بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الواحد والخمسون ليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: في سياق ما يحرم من البيوع ولا يصح، ولا بيع على بيع أخيه، وشراء على شرائه، وأما الثوم على ثومه فيحرم ويصح العقد. إذا مضى الحديث فيما يتعلق بشروط البيع، وهذه الشروط المذكورة وهي 7 شروط أشرنا بأنها تسمى شروط وضعية، بمعنى وضعها الشارع، ومعنى ذلك أن هذه الشروط لا بد أن تتوفر في كل بيع، وإذا اختل واحد من هذه الشروط أو اختل البيع ولم تتوفر فيه هذه الشروط كاملة فإن البيع غير صحيح. ولا ريب أن كثيرا من البيوع المنهي عنها يرجع في الواقع بعضها إلى سبب في اختلال في هذا الشرط، يعني فيما يتعلق بشرط العلم بالمبيع، فبيع المنابذة والملابسة والحصاة ونحوها من هذه البيوع كلها هي في الواقع ترجع إلى الجهالة، فالنهي عنها لوجود هذا الخلل في أحد هذه الشروط. لما انتهى من ذكر هذه الشروط أشار إلى أن البيع قد يستوفي هذه الشروط كلها، ومع ذلك يحرم ولا يصح لأمور أخرى، أي هنا أصبح الخلل ليس في ذات العقد ولا في توفر شروطه، وإنما شروطه من حيث الاستيفاء قد استوفاها فهو صحيح من هذا الباب، لكنه لأمور متعلقات أخرى خارجية فإنه يحرم حينئذ، ويترتب على هذه الحرمة كذلك عدم صحة البيع، منها ما سبقت الإشارة إليه من البيع والشراء في المسجد، وكذلك بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن يلزمه إجابة هذا النداء، ثم كذلك فيما يتعلق بمآلات هذه العقود كبيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو بيع السلاح في الفتنة ونحو من ذلك، فالبيع مستوف لشروطه ومستوف لأركانه، لكن أصبح محرما ولا يصح لمتعلقات أخرى خارجة عنه. انتهينا كما قيل إلى ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه، بمعنى أن يبيع الإنسان على بيع أخيه وقد باع أخاه هذا البيع لشخص آخر، فأن يبيع أيضا على بيعه، ومثله كذلك الشراء على شرائه، فإنه جاء النهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه. فهنا عند إذا باع على بيع أخيه فيكون ذلك محرما لأنه وقع في المنهي عنه، وأيضا يترتب عليه عدم صحة البيع، وهذا أوضحنا بأنه يكون غالبا في أثناء الخيار، يكون واضحا مبينا في ما يسمى بخيار الشرط، وهو أيضا ينطبق على خيار المجلس، لأن المتعاقدين على ما ستأتي الإشارة إليه بعد باب من هذا وهو ما يتعلق بالخيارات، ومنها خيار المجلس، فالمتبايعان المتعاقدان في مجلس العقد هما في أثناء هذا المجلس بالخيار، يعني يتم البيع: بعت واشتريت واتفقنا على الثمن، ولعله حصل التسليم والاستلام، إذن البيع تم، لكن بما أننا ما زلنا في مجلس العقد على ما تتأتي الإشارة إليه فما زال الخيار لنا. فإذا اشتريت مثلا سيارة ب10,000، معك سيارة، بعت سيارتي ب10,000 اشتريتها، إذا حصل البيع والشراء، فكان ثالثا أو من يسمعنا: بكم بعت؟ قال: بعت ب10. فعند ذلك قال: لماذا تشتري هذه ب10؟ عندي سيارة أفضل منها ب9، إذا بعته سيارة أفضل من تلك السيارة، وأنا بعت على بيع أخيه، يعني كان باعه بعد سيارته بعشرة آلاف، أنا قلت عندي سيارة أفضل من سيارته وأجد من سيارته لبان بتسعة آلاف، إذن هذا بيع على بيع أخي، فعند ذلك يكون هذا العقد محرم وأيضا لا يصح، بمعنى لهذا الذي بيع على بيعه له أن يذهب إلى القاضي ويطلب نقض هذا البيع، وأن هذا البيع باع في الواقع على بيعه، كونه يستمر بعد ذلك في البيع لا يلزم المشتري، لكن له نقض هذا البيع لأن هذا بيع محرم. مثله العكس بالشراء، يعني اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال، اشتريتها بعشرة آلاف ريال، أنا أشتري منك هذه السيارة باثني عشر ألف ريال، هذه سيارتك تستحق وما شابه ذلك. طبعا يجري هذا في كل السلع، في كتاب، في ثوب، في أرض، في دار وما شابه ذلك، وقد يكون كما قلت في خيار الشرط أكثر، يعني بعت جاء من يطلب مني بيتي، وغالبا الإنسان يكون في عقاره لعله لا يكون متابعا للحركة العقارية، فلعله كان يعرض بيته مثلا بمئة ألف، ثم جاءه من يشتريه بمئة ألف قال بعتك واشتريت، ثم كان متردد يريد أن ينظر إلى السوق ونحوه، سواء واحد منهما أو كلاهما جميعا، فجعل لأنفسهما الخيار ثلاثة أيام. إذن في هذه الحال فإذا قلت أنا سأجد أو سأشتري منك هذه الدار بمئة وعشرين ألفا، إذن أنا ما لد تم الشراء على شراء أخي، أو أقول له سأبيعك للمشتري أبيعك دارا خيرا منها وأفضل منها وأحسن موقعا بأقل ثمن، فأنا بعت على بيع أخي. إذن في هذا الحال البيع على البيع أو الشراء على الشراء كل ذلك يكون محرما ويكون منهيا عنه، لأن مدة الخيار على ما ستأتي الإشارة إليه لكل واحد منا أن يستمر في العقد أو أن يفسخه. إذن في هذه الحال إذا كان البيع، لكن هذا كما أن لعلي نبهت بخلاف النصح، يعني لو جاءني صاحب العقار وقال أنا بعت بيتي وجعلت لي الخيار بمائة ألف ولي الخيار ثلاثة أيام ما رأيك، فإذا جاء يستنصحني وقل لا هذا بيتك في الواقع يستحق من الثمن أكثر ذلك، فهو ارتفعت العقارات وما شابه ذلك ونحو، فهو الآن يعني يستحق أن يكون بمائة وعشرين ألفا أو مائة وخمسين ألفا، هذا في الواقع من باب النصح، وهذا النصح المسلم مطالب بأن ينصح لأخيه، إنما المنهي عكس ذلك، وهو أن أبيع عقارا لي أو أن أشتري أنا هذا العقار بدل هذا المشتري. لما ذكر ذلك أشار إلى مسألة قريبة منه، وهي السوم على سومه، بمعنى أن يسوم الإنسان على سوم أخيه. قال ماذا؟ يحرم لكن العقد يصح. الفرق بين البيع والسوم، بمعنى البيع قد تم، تقول بعت وذاك يقول اشتريت، وكما قلنا لعله أصبح التسليم فسلمت المبيع واستلمت الثمن، إذا تم البيع، لكن إما أن نكون في خيار المجلس أو في خيار للشرط. أما السوم فهو وقت التساوم، بكم تبيع هذا هذه الشاة، هذا الزيت، هذا العسل، أي سلعة، فبيني وبين المشتري نوع من التساوم، فهذا يقول بعشرة أو بعشرة آلاف على حسب السلعة، وهذا يقول لا خفض علينا بتسعة آلاف، تسعة آلاف وخمسمائة وما شابه ذلك، فإن حصل نوع من الركون سواء كنا في مجلس أو نحو من ذلك، فلا يقول شخص آخر أنا بكم سامها، بتسعمائة وخمسين أنا أزيدها إلى أعطيك إليها بألف. إذن هذا السوم على السوم، وهذا بخلاف بيع المزايدة. بيع المزايدة هذا جائز، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن الذي يعرف في الحراج، سواء كان في الخضار أو كان في السيارات أو كان أحيانا في العقارات ونحوها، فيأتي كما يقال ما يسمى بالمزاد، فيأتي ما يسمى بالسمسار فيعلن بعد ذلك هذا الكتاب، هذا الصندوق، هذه الجهة، يعني على حسب هذه السيارة بعشرة آلاف، من يزيد من يزيد من يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فأشار إلى قدح من يشتري هذا، فقال شخص بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد من يزيد من يشتري بدرهمين، فهنا هذا ما يسمى بالسمسار، وهذه تسمى بيع المزايدة. إذن هنا السوم واضح للجميع وكل يزيد، وعند ذلك يستقر البيع على من كان أكثر ثمنا، فهذا بيع المزايدة ليست هو من باب السوم على السوم، وإنما هو جائز، وكما قلت فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نظيره عكس ذلك، وهو ما يسمى بالمناقصة، وهو الآن الذي يفعل في المشاريع الحكومية ونحوها، بمعنى أن تؤمن سيارة، أن تؤمن مكاتب، أن تؤمن دار للاستئجار ونحوها، كما يقال بأنقص ثمن. في السابق بأزود ثمن في البيع، هنا بأنقص ثمن، إما على شراء سيارات كما قلت، أو استئجار عقار، أو إنشاء مشروع معماري إنشائي وما شابه ذلك. فمن يدفع بأقل، هذا يقول ب10,000، هذا يقول لا ب9,000 ونحو من ذلك، أو بالملايين حسب المشروع. إذن عند ذلك تكون الترسية وتوقيع العقد طبعا بشروط معينة ومواصفات معينة تختلف، لذلك تكون دقيقة، وكلما كان المشروع أكبر كان ما يسمى بالشروط والمواصفات أكبر جدا، حتى أحيانا تكون مجلد أو نحو من ذلك من هذه المواصفات. إذن من يحقق هذه المواصفات وهذه الشروط بأنقص ثمن، فهذا تسمى بالمناقصة، وهذا لا حرج فيها، سواء كما قيل كان علنيا في مزاد، أو الآن ما تفعل أو فعل في المشاريع الحكومية بما يسمى بالمضاريف. فعلى كل حال هذا لا يدخل في السوم على السوم، وإنما هذا بيع المزايدة وهو جائز. أما السوم فمع الإنسان ركن على الإنسان يريد أن يبيعه، فيقال بكم سامه، يقول ما سامه ب1,000 أو ب100 أو نحو من ذلك، فيقتل الآخر يقول أزيدك عليه، فهذا هو السوم على سوم أخيه، وهذا هو المنهي عنه، فيكون محرما. لماذا؟ لأن البائع كأنه ركن، بمعنى كأنه لعله يبيعه فركن إليه، لكن العقد لم يتم بعد، فإذا جاء إنسان ويزيد لا شك أن هذا يوقع بينه، أي بين الذي سام ابتداء وبين من سام انتهاء، يوقع بينهما نوع من الشحناء، بمعنى كأني سأشتريه ب900 لكن جئت أنت علي فدخلت، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة أخيه وما شابه ذلك، لما يترتب على ذلك من سوء العلاقات بين المسلمين ووجود بعد ذلك النفرة بينهم. ولا شك أن الإسلام سعى إلى إزالة كل ما يسبب هذه الشحناء والبغضاء بين المسلمين، بل سعى إلى أن يكون بينهما التواد والتحاب، وأن يحب الإنسان المسلم أخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قال: الشروط فيه نوعان، صحيح لازم كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وصفة في مبيع، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص الثمن. ما سبق قلنا بأنها الشروط في البيع، أو شروط البيع، وهنا الشروط في البيع. فالشروط السابقة قلنا بأنها شروط وضعية، أي وضعها الشارع، فلا بد من توفرها جميعا في المبيع أو في عقد البيع، وإن اختل واحد منها من هذه الشروط فسد هذا البيع. هذا النوع الآن التي هي الشروط في البيع تسمى شروط جعلية، بمعنى يجعلها أحد المتعاقدين، ولذلك قيل بأن المراد بالشرط هنا هو إلزام أحد المتعاقدين، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما فيه منفعة له، بمعنى أن المتعاقدين جميعا سواء كان البائع أو المشتري في مسألة البيع، أو المؤجر والمستأجر، أو غير ذلك من الأمور، فهنا أحد هذين المتعاقدين يشترط على الآخر شروطا، فيشرط عليه كذا ويشرط عليه كذا. ولا شك أن العقود أحيانا قد تكون بعضها شروط، خاصة إذا كان عقود عمل ونحو من ذلك، أو عقود إنشاءات كما قلنا قبل قليل، قد تكون أحيانا هذه الشروط يعني كبيرة جدا، قد تكون مجلدا أو نحو من ذلك. إذن كل يسعى إلى أن يكون له من الشروط ما يلزم به الآخر، ويترتب عليه بعد ذلك مترتبات أخرى. إذن فهذه هي الشروط، هذه الشروط الجعلية بمعنى التي يجعلها أحد المتعاقدين للآخر، هذه ليست بلازمة، يعني قد يقع البيع، وكثير من البيوع خاصة الصغيرة لا تقع بشروط، وإنما اشتريت الكتاب وأنت دفعت المال، اشتريت الخبز وأنت دفعت المال، دون أن يكون بيننا شروط. فالأصل يعني إذا خلى هذا البيع من الشروط لا حرج، ولا يلزم، لا يلزم أن يجعل كل واحد منا شرطا، بخلاف السابقة الأمور الشروط شروط البيع لا بد أن تكون متوفرة، فلا بد أن تكون مستوفاة جميعا تلك الشروط في البيع. أما هنا هذه الشروط الجعلية لا يلزم أن أشترط كبائع ولا أن تشترط كمشتري. وكثير من الأشياء يعني ما يسمى المشتريات التي يحصل الإنسان من حياته في الخبز في البقالة ونحوها تدفع وتشتري ودون أن يكون بيننا أي بين البائع والمشتري ماذا أي شرط في هذا الباب. هنا هذه الشروط في هذا البيع قال تنقسم ابتداء إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. هذه الشروط منها ما قسمت وهي الآن ذكر منها نوعان، ومنهم من يجعلها ثلاثة أنواع. شرط يكون من مقتضى العقد، يعني من لوازم العقد، يعني إذا قلت بأن بعتك هذه السيارة على أن تدفع ثمنها حالا، في الواقع هذا الاشتراط كما يقال من مقتضى العقد، لأن الأصل في البيع أن يكون البيع حالا، بمعنى أن تدفع السلعة وهو البائع والمشتري يدفع الثمن. إن كان عكس ذلك كما أشرنا إليه سابقا هنا يكون الشرط، يعني إذا كان المشتري ليس عنده مال أو لا يستطيع أن يشدد المال جملة واحدة، وإنما قال سأشتري هذه السيارة بثمن مؤجل أو بثمن مقسط في كل شهر أعطيك قسطا وما شابه ذلك، فهنا عند ذلك يكون هذا الشرط مما لا يكون الشرط في التأجيل. الثمن في الغالب يكون مما لا من المشتري، عند ذلك في الغالب أن يتبعه كذلك ماذا أن يتبعه شرط من البائع في هذه الحال حتى يضمن حقه أن يشتري ما يسمى بالضمين أو أن يشترط رهنا، بمعنى يقول اجعل لي رهنا أضمن حقي، يعني بعت أرضا وليس عندك، فأحيانا قد أرهنها نفسها وقد أرهن غيرها، اشتريت مني سيارة ليس عندك شيء، أقول ائتني بكفيل أو ما يسمى بالكثير أو يسمى هنا ضمين، بمعنى يضمن ماذا يضمن حقي فيما لو تأخرت عن السداد أو نحو من ذلك. وهنا بين بأن هذا الشرط أو هذه الشروط الصحيح منها قال ماذا صحيح اللازم، بمعنى الشرط في حده صحيح ويترتب عليه ماذا اللزوم، بمعنى يجب على المتبايعين الالتزام به، فلو خل به من شرط عليه يترتب عليه ماذا أن الطرف الآخر يفسخ العقد أو يأخذ ما يسمى بأرش النقص. يعني اشتريت مثلا في هذه السيارة مثلا أن تكون بسرعة 220 مثلا، وغالبا أن تكون إذا كانت بهذا النوع تكون ماذا أو الجيوب الآن تكون دبل أو نحو من ذلك، إذن هذا الشرط الذي اشترطته في السيارة في الغالب أن يكون له قدر من الثمن، فإذا أتيت بنفس الجيب لكن ليس فيه هذه المواصفات فهو قد نقص، إذن في هذه الحال كون اشترطت هذا الشرط فمن حقي ماذا أن أفسخ البيع أصلا، أو أقول بعد ذلك أقدر ويكون هذا برضا منا أن نقول لا هذا الآن أصبح أقل مما وفقد الشرط الذي اشترطته، إذن نقص 20,000 فأنت تأتي أو تعطيني هذه 20,000، إذن هذا ما يقتضيه ماذا اللزوم، اللزوم بمعنى أنك إن لم تفعل أيها المشترط، طبعا الشرط كما قلت قبل قليل قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع على ما ستأتي الإشارة إليه، فعند ذلك يلزم هذا الشرط الصحيح، بمعنى يجب على الطرف الآخر أن يلتزم به وأن يوفي به، إن لم يفعل ذلك يترتب عليه إما أن يفسخ العقد، يعني يطلب الطرف الآخر فسخ العقد، أو أن يرضى بماذا بما يسمى أرش النقص، بمعنى ما يترتب على ذلك من النقص. فذكر هنا فيما يتعلق بهذا الأمر قال كشرط رهن وضامن، بمعنى إذا باع البائع سلعة معينة وكان في الغالب كما قال وتأجيل الثمن، فالمشتري في الغالب يشترط تأجيل الثمن، إما كلا سأسدد بعد شهر، يعني كان يكون طالب مثلا سيشتري في معرض الكتاب أو كتابا من زميله أو من غيره لكن ليس معه شيء ينتظر إلى المكافأة أو الموظف إلى الراتب، أو أيضا إذا كانت السلعة كما قلت سيارة ونحوها الآن وهو يعني بشكل متكاثر يصبح مقسطة كل شهر قسط معين وهكذا، إذن الثمن لن يكون دفعة واحدة، لن يستلم البائع الثمن ماذا تاما، إما مؤجلا كما قلت دفعة واحدة أو على دفعات، فهنا في الغالب أن يشترط البائع ماذا يشترط الرهن ارهن لي شيئا في الكتاب مثلا يقول ادفع لي ساعة ادفع لي قلما أضمن كما يقال حقي. وسيأتي باب الرهن بابا مستقلا الحديث عنه. أو الضامن يعني ائتي بمن يضمنك. وفي هذه الحال لو عجزت في هذا الأمر يكون التوجه إلى الضامن يقال له ماذا سدد ما اشتراه فلان أو ما اقترضه فلان أو نحو من ذلك. قال أيضا من هذه الشروط صفة في مبيع يعني يشترط المشتري صفة في المبيع بمعنى أن يكون المبيع على هذه الصفة المعينة بمعنى أن تكون سيارة تكون مثلا بلون نريدها أن يكون مثلا بيضاء. البائع باع واشترى معي بهذه السيارة ثم بعد ذلك وجد بأنه لا توجد مثلا في المستودعات بيضاء وإنما أتى بحمراء أو خضراء. إذن أنا اشترطت صفة معينة أو اشترطت سابقا كما يقال قد يكون في بيت ونحوه اشترطت أن يكون أرضياته من الرخام أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أو أن تكون في كتاب أن تكون من تحقيق فلان وليس من تحقيق فلان أو من الدار الفلانية فهي مشهورة بجودة طباعتها بمعنى اشترطت وصفا معينا. هذا من حق المشتري أن يشترط ذلك الوصف المعين في المبيع فهذا يكون في الغالب يكون من المشتري. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع بمعنى أن يكون الشرط والاشتراط من البائع وليس من المشتري. قال كنفع ماذا معلوم من المبيع بمعنى أشترط في هذا المبيع الذي بعتك إياه نفعا ماذا معلوما لابد أن يكون معلوما لا يكون مجهولا. ذكر مثاله قال ماذا كسكن الدار شهرا بمعنى بعتك داري وحتى أنتقل إلى دار أخرى وما شابه ذلك بمعنى جاء إنسان وقال تبيع دارك وأنا لعلي لم أعرضها للبيع ولم أستعد أو بدأت كما يقال بدأت أبني في مكان آخر أو أنا على استعداد للنقل من بلد إلى بلد آخر وهذا يحصل يعني بعض البلاد لا تسمح ما يسمى بتملك العقار لديها من الوافدين ونحوهم فلعله سيقيم 4 سنوات لطلب العلم أو ما شابه ذلك فقال بدل أن أشتري وأستأجر وما شابه أشتري دارا وعند البيع في الغالب يرتفع فأبيعه ثم بعد ذلك لما أنا وقت الرحيل ونحو من ذلك بقي 3 أشهر 6 أشهر ونحو من ذلك فأخذ حتى يستعد فباعه فاشترط بعد ذلك ما لا السكنى مدة معينة لا يقول متى ما تخرجت ولا يعرف متى تخرجه يعني يكون أمدا مجهولا ولعله يتأخر لظرف أو ما شابه ذلك. وقال مثل ذلك أيضا كسكن الدار شهرا أو كما جاء في حديث جابر حملان البعير إلى بلد يعني السيارة أن يوصله إلى مكان فلان أو البعير أن يحمله إلى مكان معين كجابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيره اشترط حملانه ووصوله إلى المدينة. إذا فهنا يحصل ماذا هذا الاشتراط الشيء المعلوم. قال أو مشتر نفع بائع بمعنى أن المشتري هناك الشرط كان من البائع فهنا الشرط من ماذا من المشتري. قال نفع بائع ماذا كحمل حطب أو تكسيره بمعنى أن الإنسان الأصل فيه أن يبيع الحطب وهو بائع للحطب لكن والأجرة غالبا أن يستأجر إنسان حمالا أو أن يستأجر عاملا لتكسيره. إذن هذا عمل في الأصل أنه لا يتحمله بائع الحطب وإنما جالب الحطب يبيع حطبه ثم بعد ذلك يبحث الإنسان كما يقال عن من يحمل هذا الحطب. فهنا إذا اشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب إلى داره بمعنى ما يتعلق بأجرته نحو من ذلك واستئجار حمال وعمال ودابة وما شابه ذلك تصبح ليست على ماذا ليست على المشتري وإنما على البائع. أو أن هذا الحطب كان كبيرا فقال كسره بقطع صغيرة تكون مناسبة ونحو من ذلك. فهنا لو بعد ذلك تم البيع فباع هذا الحطب مثلا كومة هذه الحطب 1000 ريال واشترط تكسيره وعلى اعتبار أن يكون هناك عامل أو إنسان يكسر ثم بعد ذلك قال البائع ما وجدت العامل الذي يكسر فخذ حطبك وكسره ليس عندي عامل. إذن هنا اشترط ماذا اشترط المشتري على البائع تكسير الحطب فأصبح هذا الشرط ماذا لازما. ما الذي يترتب عليه؟ فإذا قال البائع أنا ليس عندي من يكسر ليس عندي من يحمل السيارة التي تحمل ذهبة وما شابه ذلك فهنا للمشتري أن يفسخ العقد يقول أنا أين ماذا أفعل بماذا بهذا الحطب وكيف أحمله وكيف أكسره إذا أنا اشترطت عليك ماذا حطبا أن يكون مكسرا تكسره أو أن تحمله فله أن يفسخ العقد أو ماذا كما قلنا أرش النقص بمعنى هذا التحميل، لو أتيت بسيارة أتيت بعمال ليحملوه، أو أتيت بإنسان عامل يكسر هذا الحطب تكسيرا، ماذا سيأخذ من القيمة؟ يأخذ مثلا أجرة 100 ريال التي هي أجرة التكسير مثلا، إذن ينقص من ثمنه ماذا؟ هذا المقدار، وهو هذا ما يسمى بالأرش، بمعنى النقص. فعند ذلك إذا أراد استمرار البيع فيقول إذن اعطني أجرة ماذا؟ تكسيره 100 ريال، فعند ذلك يصح هذا البيع. إذن هذا هو قولنا صحيح ولازم، بمعنى ذلك يجب على من شرط عليه أن يلتزم بماذا؟ بهذا الشرط، أو أن يأخذ الآخر ماذا؟ أرش النقص في ذلك. قال في هذا المشتري، قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، بمعنى أن يشترط الأمرين جميعا، كان يشترط في المثال السابق المشتري على البائع بائع الحطب أن تكسر الحطب وأن تحمله، اشترط الأمرين جميعا، فهنا يقول ماذا؟ البيع يكون غير صحيح. ما سر ذلك؟ قال هو أمر تعبدي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين في بيع، فلما كان النهي عن شرطين في بيع فعند ذلك قالوا لا يجمع بين شرطين، وإنما لماذا؟ للمشتري أو للباع له أحد الشرطين، فله أن يشترط الحمل هنا أو التكسير، وليس له أن يجمع على البائع الشرطين جميعا. لما ذكر هذه الشروط التي تكون صحيحة ولازمة انتقل إلى النوع الآخر وهو الفاسد، ثم قسم الفاسد إلى أيضا إلى قسمين، قال هذا الفاسد منه هذا الشرط الفاسد يبطله، أي يبطل البيع، بمعنى شرط فاسد ويترتب على اشتراطه ماذا؟ فساد البيع وبطلانه، فعند ذلك يبطل البيع ويبطل الشرط جميعا. قال ماذا؟ قال كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، بمعنى إذا اشترط مع هذا العقد عقدا آخر، كما قلت ثاني أقول لك أبيعك هذه أو أشتري منك هذه الدار 100,000 على أن تؤجرني مزرعتك الفلانية، أو أشتري منك السيارة هذه 10,000 على أن تؤجرني بيتك لمدة شهر، إذن هنا ارتبط هذا العقد بعقد آخر، فاشترطت عقدا آخر، أو قد يكون من البائع أبيعك هذه الدار 100,000 على أن تستأجر أو أن تؤجرني أنت دارك الفلانية، أو أن تبيعني أبيعك على أن تبيعني، أو أحيانا قد لا يكون بيعا وشراء على أن مثلا الآن أحيانا قد يكون شح في الوظائف على أن تبحث لابني أو لابنتي على وظيفة، فهنا أنقص ماذا؟ أنقص في الثمن، يعني بدل أن يعطيه ما يسمى رشوة ويقول خذ هذه 10,000 وابحث لي لابني أو لابنتي أو ما شابه ذلك عن وظيفة، فيكون بيته مثلا يباع 100,000 أو بمليون، فيقول له أنا أبيعك بأنقص من ذلك، وهذا جعلته شرطا على أن توظف ابني، أن تبحث عن لابني عن وظيفة أو ما شابه ذلك، أو أن تدخله في هذا القطاع أو ما شابه ذلك، أو كما قلنا على أن يبيع آخر أو إجارة أخرى أو عقدا آخر، إذن جمع بين هذا العقد وماذا؟ وعقد آخر، أو أن يعلقه، قال بمعنى أن يعلقه على رضا إنسان أو على تعليق على شيء مستقبل، لأن نحن اشترطنا في البيع أن يكون منجزا، فإذا قلت بعتك هذه الدار على أن يرضى فلان أو إن رضي فلان أو إن جاء فلان أو إن جاء ابني الغائب أو ما شابه ذلك، إن جاء شهر فلان، إذن علقته، وهنا كما قيل لا يكون البيع صحيحا، يعني الشرط فاسد ويترتب عليه أيضا فساد البيع. لماذا؟ لأن الأصل في البيع ماذا؟ يقتضي انتقال الملكية، انتقال الملكية العين إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، هذا هو مقتضى البيع، لكن إن علقناه فأصبح مالا أمرا معلقا، فنحن لم بهذا لم ينتقل البيع ولم ينتقل المبيع إلى المشتري، لأن قلت أبيعك إن جاء زيد أو إن رضي فلان أو ما شابه ذلك، فهنا لم ينتقل مالا لم ينتقل الملك في هذه العين، وإنما أصبح هذا معلقا بذلك. فهنا يقولون يترتب على ذلك فساد هذا الشرط، فالشرط فاسد، وأيضا كذلك مالا يترتب عليه فساد العقد. انتقل إلى النوع الآخر من الفاسد أي من الشروط الفاسدة، قال فاسد لا يبطله، فالشرط فاسد في حد ذاته لكنه ماذا؟ لا يترتب ولا يأتي على البيع وعلى أصل العقد بماذا؟ بالبطلان والفساد. ذكر مثاله قال ماذا؟ كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، بمعنى إذا اشترى، وهذا يحصل أحيانا في البيع الموسمي، يعني أحيانا تجدون أحيانا في المواسم الحج ونحوها لما يكثر زبائن معينين أو لسبب معين، فيأتي البائع يشجع الناس فيقول، أو المشتري يأتي على المثال الأول قال أشتري منك هذه البضاعة ونحو من ذلك ولعلها تكون جديدة في السوق، لكن بشرط ألا خسارة عليه، بمعنى إذا بعتها وتصرفت وربحت فالحمد لله، لكن إن كسدت وبعد ذلك خسرت فعند ذلك أنا لا أتحمل الخسارة. فإذا اشترط ذلك فماذا؟ فالبيع ماذا؟ غير صحيح، بمعنى هذا الشرط غير صحيح، بمعنى البيع بعتك هذه السلع ب10,000 ريال فأنت اشترطت عند ذلك ألا خسارة، يصبح البيع صحيح لأنه تم بين المتبايعين، لكن هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في البيع أن من له الغنم من له الربح يتحمل في مقابل ذلك الخسارة، أما تقول أنا لي الغنم فقط والخسارة ليس علي والغرم ليس علي وإنما عليه، فهذا شرط غير صحيح. الشرط الآخر من جهة ماذا؟ من جهة أيضا يكون أحيانا في من التاجر أحيانا، يعني حتى يطمن المشتري ونحو من ذلك الذي هو سيكون موزعا، فيقول ماذا؟ النفقة وإلا رده، بمعنى هذه الأشياء إن بعتها وصرفتها وما يسمى بالبيع على التصريف، فتبيع هذه الأشياء فإن نفقت ونفدت وتصرفت فالحمد لله، إن كسد منها شيء بقي منها شيء ماذا؟ أرده عليك. فهذا الاشتراط بأنه ترده علي أو نحو من ذلك يقول هذا الشرط ماذا؟ الشرط غير صحيح، لأن الأصل أن البيع يكون لازما وانعقد، فلا ندري ما الذي تصرفه وما الذي سيكون تأخذ كما يقال تبيعه من هذه وما الذي ترجعه، ففيه نوع من الجهالة والغرض. وهنا الأصل في ذلك أن يكون البيع لازما وأن يكون البيع تاما منتهيا، فكونك تشتري لا يتقيد بمثل هذا. الذي أحيانا قد يلتبس مثل هذا الأمر ما يسمى الآن يفعل في البقالات ونحوها، وهو العصيرات والألبان والأشياء التي تكون سريعة العطب، فهنا في الغالب الذي يظهر وهو الأنسب، طبعا وإن كانت كما قلنا بأن هذه قد يكون لها تخريج في مذهب آخر، لكن الأقرب أنها تكون من باب الوكالة، ولذلك فهذه الشركات تضع ثلاجاتها ومندوبها أيضا كذلك هو الذي يرص هذه الأشياء وهذه المنتجات ألبانا أو عصيرات أو نحو من ذلك، وهو الذي يسجلها ونحو من ذلك، فعند ذلك يكون البائع إنما يأخذ نسبته من المبيعات، فهذا في الواقع تسمى بالوكالة، والوكالة على ما ستأتي في باب مستقل تصح بغير أجرة وتصح بأجرة وبمقابل، ولذلك الآن في السيارات في الساعات ونحو من ذلك فهنا يسمى الوكيل، فهو وكيل سيارات فلان وكيل ساعات كذا وكيل أقلام كذا، فعند ذلك إذا كسدت هذه السيارات ونحوها فله حق إرجاعها إلى ما يسمى بالمصدر أو الشركة الأساس، وعند ذلك لعله يحصل تفويض أيضا كذلك بإخفاض الثمن. إذن هؤلاء يسمون وكلاء، فيأخذون نسبا على مبيعاتهم وتصريفهم لهذه المنتجات، فمثل ذلك لا حرج فيه. من هذه الشروط التي تكون فاسدة لكنها للبيع يكون صحيحا ماذا؟ قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، بمعنى إذا شرط البائع بأنه يبرأ بماذا؟ من كل عيب مجهول، وهذا يحصل في الغالب في السيارات المستعملة، قد يقولون أننا نبيعك ما يسمونه كوم حديد، يعني السيارة يكون معطوبة لا تشتغل ومكيفاتها لا يشتغل ومراتبها ممزقة وإلى آخره، فهذه السيارة على كل حال كأنه يقول أنه إذا وقفت على عيب فيها أي عيب فلا ترده بهذا العيب. وأحيانا تجدون هذه حتى أحيانا في بعض المحلات البضاعة المباعة ماذا؟ لا ترد، فهذا في الواقع بمعنى أنك إذا وقفت على عيب في هذه المنتج أو في هذا السلعة التي اشتريتها ونحو من ذلك، فكأنهم هؤلاء يقولون نشترط عليك بأنك لا ترد هذا المبيع. هذا في الواقع هذا الشرط يعد ماذا؟ شرطا لاغيا. لماذا؟ لأنه على ما سيأتينا هناك ما يسمى بخيار العيب، فإذا وقف الإنسان على عيب في السلعة فإن له ماذا؟ أن يرد بهذا العيب. لكن متى يكون البراءة من العيب؟ تكون البراءة من العيب صحيحة ونافذة أن يوقف البائع المشتري على العيب، بمعنى يقول هذه السيارة انظر المكيف لا يشتغل، فأوقفه على هذا المكيف بأنه لا يشتغل، انظر هذه المكينة توجد فيها تهريب من الزيت، هذه الاسطب كما يقولون في السيارات ونحوها ترى هذا فيه كسر، هذا النوع تجاري وما شابه ذلك فيما يتعلق بقول بعد ذلك في الأشياء حتى يحصل ذلك في الكتاب، يأتي ويقول ترى في هذا الورقة الداخلية ممزقة أو فيها بياض أو نحو من ذلك، إذن يطلعه على شيء من هذه العيوب، فإذا أطلعه على عيب فرآه فقبله ليس له أن يرد بهذا العيب الذي قبله، إنما له أن يرده بهذا بعيب آخر. إذن هذا فيما يتعلق بالبراءة من العيوب. إذن يبرأ البائع من العيب إذا أوقف المشتري على العيب فرضيه المشتري. يقولون يكون أيضا القبول والبراءة من العيب إذا كان ذلك ابتداء من المشتري وليس من البائع، بمعنى إنسان لعله عنده سيارة قديمة ولعلها منذ زمن لم يستعملها، يعني كما يقال ورثها من أبيه ونحو من ذلك، أو فهنا لعل هذا المشتري رغب فيها فقال لعلها خربانة أنا ما شغلتها من زمن، فقال على كل حال أنا أقبلها بما فيها. إذن هذا المشتري هو الذي ابتدأ وقال بأن هذه السلعة أقبلها بعيبها أو نحو من ذلك، فعند ذلك إذا كان هذا الابتداء والقبول من المشتري على البراءة من العيوب يقول في هذه الحال ليس له أن يبرأ. لكن كما قلت الذي يحصل عادة هو أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك من البائع فيقول أنا أبرأ من العيوب ولا تردها، وكما قلنا البضاعة المباعة لا تسترد. في الواقع هذه الشروط ونحوها تذكر عادة في هذا الباب قصة حصلت بين أئمة متعاصرين من بلد واحد، بين ابن أبي ليلى القاضي قاضي الكوفة وبين الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع وبين ابن شبرمة، هؤلاء كلهم من بلد واحد ومن مصر واحد من الكوفة من العراق، فلما اجتمعوا جميعا في مكة فأراد أحدهم أن يستغل هذه الفرصة وبحضور هؤلاء الأئمة فأراد أن يسألهم عن البيع والشرط، فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال ما حكم البيع والشرط، فعند ذلك قال ماذا أول نعم الإمام أبو ليلى أحدهم على كل حال، فقال ماذا البيع صحيح والشرط أو البيع فاسد والشرط فاسد، إذا حصل بيع وحصل فيه شرط فعند ذلك يكون البيع فاسد والشرط كذلك فاسد. ذهب للإمام أبي حنيفة فسأله هذا السؤال فقال عند ذلك الشرط باطل والبيع صحيح، فذهب لابن شبرمة وسأله نفس السؤال فقال البيع صحيح والشرط صحيح، فزاد عجبه سؤال واحد ولكل واحد منهم ماذا فتوى معينة، هذا يقول البائع البيع فاسد أصلا والشرط كذلك فاسد، وأحدهم صحح الشرط أو صحح البيع وأبطل الشرط، والآخر صحح الشرط والبيع جميعا، فرجع إلى الأول وأخبره بما أخبره هؤلاء وأن هؤلاء خالفوه في القول، وأن منهم من قال بأن البيع والشرط صحيح ومنهم من قال بأن الشرط لاغ وباطل لكن البيع صحيح، قال لا أدري ما قال لك، لكن لما ذكر فيما يتعلق بأن البيع فاسد والشرط فاسد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، أنا معي حديث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، إذن الشرط لاغ وباطل، وكذلك في هذا الحال البيع الذي تضمن هذا الشرط يكون باطلا. فذهب إلى أبي حنيفة رحم الله الجميع فأخبره بما أخبر به صاحباه وأنهم خالفاه في ماذا فيما قاله، قال لا أعلم ما قال، لكن ماذا ذكر قصة بريرة مع عائشة وأن أولياء بريرة اشترطوا كاتبوها ابتداء، فلما جاءت تسأل عائشة الإعانة على كتابتها قالت ماذا أنا سأنقد ما طلبوه جميعا ويكون الولاء لي، فذهبت إليهم تخبرهم بذلك فقالوا لا رضا بذلك وإنما يكون الولاء لنا. فلما جاءت تخبر عائشة بما اشترطها أولياؤها في هذه الحال وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فسأل ما بها فقالت بأن هؤلاء طلبوا كذا واشترطوا كذا قال اجعلي لهم شرطهم وأنقذي لهم المال واشتريه. إذن اشترت وجعلت الشرط الذي شرطوه ماذا؟ وهو أن يكون الولاء لهم وليس لعائشة. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط وماذا؟ وصحح البيع. إذن هؤلاء اشترطوا شرطا فالشرط لاغي، لكن البيع أو العقد هنا فيما يتعلق بشراء وهو شراء ما يتعلق ببريرة شرط بيع صحيح. إذن أبطل الشرط وأصح البيع في هذه الحالة. ثم ذهب بعد ذلك لابن شبرمة وأخبره بما دار، قال لا أدري ما قال لك، لكن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر، فاشترط جابر ماذا؟ حملانه إلى المدينة. إذن حصل بيع بينه وبين جابر أي النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط جابر أن يحمله حملان البعير إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بشرطه. إذن فالشرط صحيح والبيع صحيح. من هنا في الواقع ينبغي أن يعلم بأن هذه الشروط التي ذكرناها سابقا ومثل هذه استقرأها العلماء، بمعنى نظروا في هذه النصوص والأحاديث ونحوها، فعند ذلك كانت هذه الشروط. بمعنى لو قال قائل هل هناك حديث يدل على أنكم اشترطتوا الآن سبعة شروط ولا يكون البيع صحيحا إلا بتوافرها، فهاتوا حديثا يقول بأنه لا يصح البيع إلا بهذه الشروط. كما قلنا سابقا ليست هناك سنة تقول هذه أركان هذه واجبات هذه شروط ومحنوة من ذلك، وليس هناك ذلك في شرط واحد أو في حديث واحد يقول البيع لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط السبعة أو هذه شروط وما شابه ذلك، لكن استقراء العلماء للنصوص جعلهم يقررون هذه الشروط، وأن العقد إذا اختل فيه أحد من هذه الشروط السبعة لا يكون صحيحا، وأن الشروط التي تكون في العقود منها ما يكون صحيحا لازما ويلزم عند ذلك المتعاقدين الالتزام به، ومنها ما تكون شروطا فاسدة لا تبطل العقد، ومنها ما تكون شروطا باطلة تبطل العقد. ختم ذلك قال ولمن فات غرضه، بمعنى اشترط شرطا فعند ذلك غرضه الذي اشترطه وأراده ماذا؟ فات. بمعنى اشترط في البيت أن يكون كذا، اشترط في الدابة أن تكون كما يقول سابقا هملاجة بمعنى تكون سريعة في المشي، فاختلفت هذه الصفة أن يكون البيع الرقيق سابقا، أن يكون ذا صنعة كما قلنا فيما يتعلق بالبيع، أن يكون على شارعين فأصبح على شارع، أن يكون بالرخام فأصبح ليس بالرخام، بمعنى أي شرط اشترطه أن يكون، والآن بكثرة أن يكون مثلا كما يقال الصناعة الأمريكية أمريكية أو يابانية يابانية، يعني كما يقال ساني وسوني وما شابه ذلك، فعند ذلك جاءت هذه الشركة اليابانية لكنها كما يقول تجميع ماليزي أو تجميع كوري أو ما شابه ذلك. إذن الذي اشترطه، أو أحيانا يقول أن يكون الجهاز أصليا بمعنى ليس تجاريا، إذن اشترط وصفا معينا وأراد شيئا معينا فجاء بعكسه أو بخلافه، فهنا كما قال ما الذي يترتب على هذا؟ قال الفسخ أو أرش نقص الثمن، بمعنى اشترط منك هذا الجهاز على أن يكون ياباني ياباني أو ثلاجة يابانية يابانية، لكن هذه صحيح وإن كانت نفس الشركة لكنها تجميع كوري تجميع ماليزي وما شابه ذلك، أو الآن بعض المنتجات تجدون عند أصحاب الثلاجات ونحوها يقول لك هذا أمريكي أمريكي ولا هذا أمريكي برازيلي أمريكي كذا. إذن فأنت اشترطت أن يكون مثلا ياباني ياباني أو محو من ذلك، فهنا لم يتحقق، فعند ذلك المشتري الذي اشترط هذا الشرط من حقه ماذا؟ أن يفسخ العقد، يقول لا أنا لا أريد هذه وأنا أريد هذه الأصلية التي تكون من هذه الصناعة أو بهذه المواصفات أو ما شابه ذلك، أو إذا قبل يقول ماذا؟ أرش النقص، بمعنى هذه الثلاجة بهذه المواصفات اليابانية كم تكون مثلا ب1200، لكن إن كانت تجميع كوري تكون مثلا ب1000، إذن يأخذ ماذا؟ إذا قبل المشتري ولم يرد فسخ العقد له ماذا؟ أن يأخذ ما يسمى أرش النقص، وهو الفرق بين سعرها بهذا الأمر أو بسعرها بهذا الأمر. مثل ذلك أحيانا يقولون في المبيعات إذا اشتريت أو أردت أن أشتري أرضا تكون مثلا مساحتها 100 متر لأن لي تخطيطا معينا، فباعني هذه الأرض على أنها 100 متر ب100,000 ريال مثلا، فاشتريت ودفعت وما شابه ذلك، فعند إرادة البناء وأخذنا أتينا بالمساحين ونحو من ذلك، فتبين بأن هذه لم تكن 100 متر وإنما كانت 80 مترا، فعند ذلك لي المشتري أن أطلب الفسخ، بمعنى أن هذه ليست التي طلبتها، فأنا طلبت 100 متر لتكون الغرف أو تكون الحانوت أو ما شابه ذلك بهذه المواصفات، أو أخذ النقص أي بمعنى فرق سعرها وما بالنسبة. إذن بعتها هذه الأرض على اعتبار أنها 100 متر ب100,000 ريال، إذن أصبحت الآن تبين بأنها 80 مترا، إذن ما الذي يترتب من هذا النقص؟ يكون في الغالب تكون ب800,000. هنا أحيانا قد يترتب القبول، بمعنى لعلي اشتريت بيتا بمساحة 100 متر فقبلته، فكما قلت قبل قليل لو تبين بعد ذلك أنه 80 مترا فلي الفسخ أو أرش النقص. أحيانا كما يقال قد يشتري الإنسان ثم يأتي ما يسمى بمشاريع، إما يكون طريقا أو يأتي على هذا البيت أو هذه الأرض مشروعا، فعند ذلك لا شك أن قيمتها سترتفع، فعند ذلك لعلها لما تأتي للبلدية أو نحو من ذلك فتأتي فتقدر بأن هذه المساحة في الواقع ليست 100 متر وإنما 80 مترا. فهنا كما قلنا في السابق للبائع ماذا حق ماذا؟ الفسخ أو أخذ النقص. فهنا لا شك أن سعر هذه الأرض ستكون ماذا؟ مرتفعة. فإذا علم البائع بذلك فقال أنا بعتك على أنها 100 متر وهي الآن 80 مترا، إذا ماذا؟ نفسخ العقد. فهنا إذا قبل المشتري هذه المساحة 80 مترا بالثمن السابق فليس للبائع ماذا؟ فسخ العقد، لأنه ماذا؟ قبل بهذا حتى وإن كانت أنقص. عكس ذلك لو بيعها البائع ماذا؟ 120 مترا، فعند ذلك كما يقال كسرت هذه الأرض أو نحوها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك بمعنى أنه توقع صاحب المشتري وأراد أن يكون هذا لعله بجوار المشروع، لعله يكون له رغبة أو نحو من ذلك، فعند ذلك أشبه بأنها كسرت هذه الأرض، فعند لما جاء تقديرها أو مساحتها أو نحو من ذلك تبين بأنها ليست 100 متر وإنما أصبحت 120 مترا. فهنا يأتي إلى البائع فيقول أنا اشتريت منك 100 متر وهذه الآن ماذا؟ 120، إذن سأفسخ العقد. فهنا إذا قال البائع لا أنا قبلت بيعك إياها بنفس الثمن السابق ليس للمشتري ماذا؟ ليس للمشتري فسخ العقد، لأن غرضه لم يفت، غرضه لم يفت، بل البائع هو الذي قبل بماذا؟ قبل بأن يبيع هذا المقدار الأكثر بماذا؟ بالثمن السابق. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الشروط المتعلقة بالبيع. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الخيار في البيع. قال: هو 8 أنواع. الأول خيار المجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. الثاني خيار الشرط، بأن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. الثالث خيار الغبن، بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا للاستعجال. الرابع خيار التدليس، بما يزيد به الثمن كتصرية. الخامس خيار العيب، بما ينقص قيمة المبيع كمرض. يكفي هذا لعلنا ننتهي عليه. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو ما يتعلق بالخيار، وهذا الخيار بمعنى اسم مصدر، لأنه اختار يختار اختيارا، وهذا هو الخيار فهو اسم مصدر. المراد بالخيار أن يختار الإنسان ما سمي خير الأمرين. الخيار بمعنى طلب خير الأمرين، إما بإمضاء العقد أو بفسخه، بمعنى جعل هذا الخيار ليكون أحد المتبايعين بعد ذلك بالخيار، بمعنى أن يطلب خير الأمرين في ماذا؟ في إمضاء العقد، بمعنى أن يمضي ويستمر العقد، أو في فسخه وإبطاله. ذكر بأن هذه الأنواع من الخيارات 8 أنواع. أحدها خيار المجلس، والمراد بالمجلس هو مكان التعاقد، سواء كان في مجلس يجلسان أو كان واقفين أو كان سائرين. وهنا كما قيل نزل الآن مع الوسائل الاتصال الحديثة حتى وإن تباعد المتعاقدين، بما أنهما في أشبه بمكان واحد بمعنى باتصال هاتفي، لعله في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، فأصبح منه البيع والشراء، إذن فأصبح كأنه مجلس واحد. إذن على كل حال فهذا المجلس هنا ماذا قال؟ خيار المجلس، بمعنى المتبايعان أي البائع والمشتري هما في بالخيار في إمضاء العقد أو في فسخه ما دام في المجلس، أي في مجلس التعاقد والتبايع. هذا المجلس وهذا التفرق ما مقداره؟ قال فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل هذا التفرق بالأبدان أو بالحديث؟ قال بأبدانهما عرفا، بمعنى أن يكون التفرق بالبدن، ويكون التفرق بالبدن أيضا من جهة العرف أن يوصف، لأن هذا قد افترق عن العاقد الآخر أو المتعاقد الآخر. قالوا أن يستدبره، بمعنى تبايع وانتهيا ثم بعد ذلك استدبره مضى، وأصبح الحديث العادي لا يسمعه، عند ذلك كان ماذا؟ أصبح التفرق. أو إذا كان في مكان في غرفة في بيت فانتقل أحدهما إلى الغرفة الأخرى، أو صعد إلى أعلى البيت وبقي الإنسان في المكان الأسفل، أو في سفينة كان هذا في الأعلى وهذا في الأسفل، هذا انتقال بالأبدان والتفرق بالأبدان. ومعنى ذلك أنهما لو استمرا بأبدانهما فإن الخيار لهما حتى وإن طالت المدة، بمعنى في سيارة واحدة فأصبح بيع وشراء في سلعة من السلع، على السيارة، على كتاب، على قلم، على ساعة، واستمر في طريقهما إلى مكة 4-5 ساعات 6 ساعات أو نحو من ذلك، فهما ماذا؟ على بيعهما. لكن لو حصل توقف للسيارة وانصرف أحدهما لغرض أو لآخر فأصبح ماذا؟ أصبح التفرق. فمعنى ذلك أنه لو حصل البيع والشراء والتسليم والاستلام وهما ما زالا في مجلس العقد، فلكل واحد منهما ماذا؟ فسخ العقد أو إمضاؤه، بمعنى وهما في مجلس واحد تبايع كتابا، تبايع أرضا، تبايع دارا، تبايع سيارة ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك لعلهما وهما في مجلسهما انصرف بالحديث إلى أمر آخر، بمعنى أبيعك سيارتي ب10,000، فقال نعم قبلتها، فأخذها دفع الثمن لعله، والآخر دفع له مفاتيح السيارة، إذا حصل التسليم والاستلام، لكنهما ما زالا في مجلس العقد، ثم لعله لأمر أو لآخر طرأ له ماذا؟ أن يلغي هذه الصفقة، فقال لا رجعت، ما يسمى برجعت، لا أريدها، غيرت رأيي، استخرت، وما شابه ذلك من التعبيرات التي تعني ماذا؟ عدم إمضاء العقد، فله ذلك. الإنسان لعله أيضا تجدون أحيانا وهذا تحصل بكثرة في الحوانيت، يذهب إلى الدكان ويشتري، ولعله وهو فيما زال في مكانه يأخذ شيء ويعيد شيئا، أو لعله ما شابه ذلك كان معه زميله الآخر قال ماذا تشتري؟ اشتري هذا، قال من هذا؟ ساعة، وهذا لعله دفع الثمن وما شابه ذلك وأراد أن يأخذها ويمضي، لكن قال هذه الساعة تجدها ترى في المكان الفلاني بأقل من هذا السعر. طبعا هذا ليس البيع على البيع، وإنما هذا من باب النصح كما قلنا سابقا، لأنه لا يقول أنا أبيعك ساعة، أبيعك مثل هذه الساعة، هذا هو الذي يحرم، لكن قال لا، هذا تجد هذه الساعة عند المحل الفلاني فيها تخفيضات أو ما شابه ذلك. إذا له بما أنه ما زال في مكان التعاقد في مجال التبايع ماذا؟ أن يسترد ماذا؟ أن يرد هذه السلعة وأن يأخذ الثمن كما قلنا، حتى وإن طال ذلك الجلوس وما شابه ذلك. إذن إذا كان أي المتعاقدين بائعا ومشتريا ما زال في مجلس العقد حتى وإن طال، فإن لكل واحد منهما ماذا؟ فسخ العقد. قال الأمر الثاني والخيار الثاني خيار الشرط. ما هذا الشرط ولمن يكون هذا الشرط؟ قال بأن يشترطاه أي كل منهما أو أحدهما مدة معلومة، بمعنى أن يشترط المتبايعين جميعا، يعني كما قلنا قبل قليل لعله حصل سيارة سيارة أو نحوها، فقد يكون سيارة فيها عرض أن يشتريها ولم يكن لعله لي بال في بيعها، قال اشتريها منك ب10,000 قلت بعتك إياها، إذن لكن حتى أنا لما أكون مستعدا وهو لعله أيضا لم يكن مستعدا أو لم يكن يحتاج إلى نوع من العرض هذه السيارة على ميكانيكي أو خبير أو ما شابه ذلك، فكل منا أي من المتبايعين البائع والمشتري اشترط الخيار 3 أيام، فهذا له أن يذهب بها ويفحصها وما شابه ذلك، وأنا لي أيضا أن أسأل أهل السيارات ما حكمها، ما أصبحت ارتفاع أسعارها أو نحو من ذلك سيارتي ونحو. في هذه المدة التي اشترطناها يوما يومين 3 أكثر من ذلك، فلكل واحد منا ماذا؟ فسخ هذا البيع. فيأتي المشتري يقول لا أريدها، صرفت نظرا عنها لعلي أشتري سيارة جديدة أو نوعا آخر أو ما شابه ذلك، أو نفس البائع يقول لا أنا صرفت النظر لا أريد بيع السيارة أنا في حاجة إليها وما شابه ذلك. إذن لكل واحد منهما قد يكون الشرط والاشتراط من أحدهما فقط، فيصبح الخيار له لا لغيره، بمعنى البائع يقول بعتك هذه السيارة بعتك هذه الدار وما شابه ذلك، يعني قد يكون عرض بيته وقد عرض سيارته ونحو من ذلك، فهنا المشتري في الغالب هو الذي يريد حتى أن يتفقد هذا البيت يتفقد هذه السيارة، أحيانا قد يكون البيت قصرا قد يكون ذا قيمة عالية جدا، إذن هو في حاجة إلى أن يذهب يسأل الخبراء ويسأل المهندسين وما شابه ذلك، قد يجعل الخيار له شهرا أسبوعا أكثر من ذلك أو أقل، يحتاج النظر لعله سؤال البلدية ونحوها هل هذا عليه مشروع هل هذا سيكون لماذا، إذن هو لعله يحتاج زمنا. البائع لم يشترط ذلك وجعل الشرط لمن؟ جعل المشتري هو الذي اشترط أن يكون لي الخيار في مدة شهر أو مدة أسبوع، فليس للبائع ماذا في هذه المدة مدة الخيار، لأن البيع بمجرد البيع حصل ماذا؟ حصل هذا البيع، بمعنى بعتك واشتريت، نعم، إذن فلي أي المشتري أن آخذ وأقبض المبيع وللبائع أن يقبض ماذا؟ أن يقبض الثمن، لكن يبقى ماذا؟ يبقى قضية ما يسمى بهذا الشرط، لكل واحد منهما ماذا؟ أن يفسخ هذا العقد، والبيع تترتب عليه الأحكام في هذا الخيار، بمعنى لو هلك المبيع في هذه المدة فهلاكه على المشتري، بمعنى أنه بالخيار حصل ماذا؟ حصل بمعنى بمجرد العقد بالبيع حصلت هذه السلعة للمشتري وماذا؟ والثمن للبائع، بمعنى لو اشترى دابة خيلا أو سيارة فقال لي دي الخيار 3 أيام أجذبها وما شابه ذلك، فقال هي لك ذلك، لكنه بعد ذلك حصل له حادث سير حادث مروري فكما يقال أصبحت تالفة، تتلف على من؟ ليست على البائع وإنما تتلف على المشتري، لأن البيع قد تم لكن جعل له هذا الخيار. إذن فهنا في مدة هذا الخيار ليس للبائع ماذا؟ ليس للبائع أن يرد أو أن يقول أنا لا أنا صرفت النظر أنا لا أريد أن أبيع، ليس له ذلك، لأن الشرط هنا في الخيار لمن؟ لأحدهما فقط وهو المشتري، فهو الذي في نهاية المدة وقبل نهاية المدة يقول ماذا؟ لا أمضيت العقد، أو يقول لا أريده وفسخت هذا العقد. هنا أحيانا يذكر العلماء في هذا الباب يقول ما لم يكن الشرط حيلة، فإن كان الشرط حيلة فهذا يحرم ولا يصح، يقولون الشرط حيلة، مثاله لو أردت أن أسكن في بلد وأنا لي مثلا سيكون لي إقامة محدودة معينة لمدة شهر أو شهرين، فهنا أنا أذهب إلى دار ولعلي آتي بعائلتي ونحو من ذلك، بدل أن أستأجر وأدفع أجرة معينة قد تكون 10,000 أو أكثر أو أقل، فهنا أذهب إلى بيت، وعادة هذا البيت مثلا يساوي أو شقة ونحو من ذلك تساوي 100,000، فأنا أقول سأشتريها منك 300,000، فيكون المبلغ مغريا، فعند ذلك البائع لا شك أنه يقول طيب، لكن قال على أن يكون لي الخيار ماذا؟ لمدة شهر أو شهرين، فالغالب أن يقول البائع لا بأس، فهنا يأتي ويسكن كما قلنا، لأنه من حق المشتري أن يستلم المال، أن يستلم المبيع وأن يستلم المشتري ماذا؟ أن يستلم البائع الثمن، لكن ليس لهم التصرف فيه لأنه قد ينتقض هذا البيع، فهنا لعله يسكن هذه المدة كاملة، ثم بعد ذلك يقول لا أنا استخرت الله سبحانه وتعالى ولعلي لا أريد وأبحث عن شيء آخر، فهنا أصبح الشرط ماذا؟ أصبح حيلة، فعند ذلك يكون حراما. إذن على كل حال فهذا الشرط وهو يكون لهما أو لأحدهما، ويكون ليس محدد، لا يزن في ذلك التحديد أن يكون بـ3 أيام أو أقل أو أكثر من ذلك. قال النوع الثالث من هذه الخيارات خيار الغبن. وهذا الغبن ما حده ما مقداره؟ بمعنى وهذا أحيانا قد يسأل، يعني ما هي النسبة المرخصة للبائع أن يزيدها على أصل الثمن؟ ما نسبة الربح؟ يعني هل لي أنا أربح في السلعة 50%، 100%؟ في الواقع ليس هناك حدا تقديرا معينا لنسبة الربح. ولذلك هنا قال ماذا؟ بما يخرج عن العادة. بمعنى أحيانا السلع تتفاوت، بعض السلع لعل كما يقول بيعها عند التجار أحيانا 200%، يعني بعض الأطياب لعلها تصل إلى هذا أو أكثر من ذلك، بعض المجوهرات تصل إلى هذا ما يسمى بالأحجار الكريمة، يعني بعض الأشياء التي تكون نادرة، وبعضها لعلها لا تتجاوز 5-10% لكثرة البائعين وما شابه ذلك. إذن ما يخرج عن العادة، بمعنى التجار في هذه السلع كم يبيعونها؟ ما بين كما يقول إلى هذا المبلغ إلى وذاك المبلغ، بمعنى هذا لا بأس ينقص ولا يطلب الكثير من الربح والآخر يزيد قليلا، فعند ذلك إذا زيد عن الحد المعتاد عن العادة فيكون هذا ماذا؟ يكون غبنا. قال هذا الغبن يكون في الغالب لماذا؟ لنجش أو غيره لا لاستعجال، بمعنى أنه في الغالب أن يكون هذا الغبن الذي يحصل به الغبن وهو بسبب النجش. هذا يسأل عن المناقصات التي ينبني عليها وتبنى عليها المشاريع من البيع أو التوريدات، هل هي مباحة؟ أشرنا إلى أنها مباحة، وهي ما تسمى بالمناقصات، يعني اشترط في بناء أو في توريد أثاث أو سيارات أو استئجار عمارة أو ما شابه ذلك، فهم غالبا يشترطون شروطا دقيقة معينة، فعند ذلك إذا كان وجد الأنقص منها فهو يقال يكون الترسية عليها والتوقيع العقد معها، وهو كما قلنا في مقابل المزايدة، والمزايدة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال ذكرتم بأن شروط تنقسم إلى 3 أقسام، منها شروط من مقتضى العقد ولم تذكر الباقي. في الواقع ذكرته الذي هو من مقتضى العقد، قلت هذا الذي لم يذكر في أصل الكتاب، هذا هو الذي لم يذكر، في ذلك نبهت عليه. أما الشروط الأخرى في الشروط الصحيحة منهم من زاد شرطين، بمعنى اشتراط البائع واشتراط المشتري، فكون البائع يشترط شرطا كما قلنا إذا اشترط المشتري اشترط مثلا تأجيل الثمن، هذا شرط من المشتري من مصلحته، أو اشترط صفة في المبيع فهذا شرط، في المقابل شرط البائع أن يشترط ضمينا أن يشترط رهنا وما شابه ذلك فهذا شرط للبائع، والشرط الآخر الذي قلنا هو من مقتضى العقد، بمعنى أن يشترط أن يكون البيع بثمن حال، ولذا تجدون أحيانا البيع نقدا، هذا كأنه شرط لكن هو أصل البيع. فعلى كل حال قد ذكر لو كان الأمر الشائع بين الناس وجود شرطين في المبيع، أحيانا يكون نوع من الالتزام فيصبح عرفا تابعا له، يعني الآن شراء بعض الأدوات الكهربائية ونحوها أصبح التجار أنفسهم حتى يكون فيه نوع من التنافس أن يقدموا خدمات دون شرط، ويصبح ما يسمى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الآن المكيفات يبيعك إياها ويركبها الثلاجة ويحملها وما شابه ذلك فهذه داخلة. وكما ذكرت مرارا بأن الحديث هنا عما هو مقرر في المذهب، يعني قد تكون بعض المذاهب ترى خلاف ذلك، قد تكون رواية أخرى تخالف ذلك، فيرون بأن الشرطين الممنوعين إذا كان يعني ترتب عليهما فساد معين كل منهما يعني يقتضي فسادا في الآخر، فعند ذلك لو اشترط مثل هذا كما قلنا قبل قليل تكسير الحطب وحمله فيكون هذا لا يتعارض، فعند ذلك يكون جائزا. لكن على كل حال نحن نقرر المذهب في هذا المقام. قال إذا باع شخص سيارة بأقساط شهرية وأصل السيارة تساوي 100,000 فباعها 300,000 هل يجوز البيع؟ نعم يجوز البيع، كما قلنا سابقا ليس هناك نسبة محددة على التأجيل، فإن رضيت بهذا التأجيل، لكن طبعا هو الذي ينبغي ما يسمى بالأخلاقيات ألا يستغل الإنسان حاجة الطرف الآخر، وهو بيع الاستغلال هذا ما ينبغي، وهي ترجع إلى الأخلاقيات المسلم مع أخيه المسلم ألا يستغل حاجته في هذا الباب. طبعا إذا وصلنا إلى مسألة الضرر ونحو من ذلك له أن يأخذ محتاجه، بمعنى الإنسان قد يكون في مفازة أو في مجاعة أو نحو من ذلك، فأصبح هذا الطعام لا يبيعه إلا بأضعاف مضاعفة، فهنا إن لم يشتريه بهذا فهلك هو أو هلك أبناؤه، ولا بائع لهذا أو لا يريد لهذا الطعام، فهنا كما يقال يأخذه وله بعد ذلك قيمته. فعلى كل حال الأصل أنه ينبغي، هناك أخلاقيات معينة ينبغي مراعاتها في هذا الباب. هذا يسأل عما يتعلق إذا اشترط البائع على المشتري أنه متى ما نفق وإلا رده. قلنا بمعنى أن يشترط المشتري على البائع بأنه يبيع هذه الأشياء ويأخذ منها هذه الأشياء، لكن بشرط أنها إذا لم تجري بيعها وهو ما يسمى بنفقة، بمعنى نفد ودراجت وسلكت في السوق ونحو من ذلك، له أن يردها على البائع. وهذا أحيانا يحصل بين التجار، وأحيانا قد يكون عرضا من التاجر، فهذا على كل حال لا يكون لازما. لكن لو التزم البائع به وقبله نقول هذا الشرط بحد ذاته على المذهب لا يصح. لكن لو جاء التاجر وقال أقبله، بمعنى كما يقال كم الذي بعته هذا المقدار، ما الذي سترده، يعطيك أصل ثمنه، هذا يعدونها عقدا جديدا، يعدونها عقدا جديدا. لكن لما يكون شرطا يصبح يلزم البائع ماذا؟ أن يرد هذه السلع بحسابها بنصيبها وثمنها. فهذا الذي يقال بأن الشرط في هذه الحال لا يجوز، لأن الأصل البيع أنه قد تم ولا يكون معلقا. قال إذا قبل البائع باشتراط المشتري عليه شرطين، هذا مضت الإشارة إليه. قال ذكرتم قصة النفر الثلاثة الإمام أبو حنيفة وغيره، فمن رجح قوله أو رجح قوله، طبعا كما مر معنا كل معه حديثه، ومن هنا كما ذكرنا قبل قليل يرجع إلى حسب الشرط، فإن كان الشرط يأتي على البيع بالنقض والإبطال يصبح هو باطل ويبطل أيضا كذلك نفس العقد. يعني كما يقال إن قال أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني دارك، أبيعك هذه الدار على أن توظف مثلا ابنتي، الذي هو ربط عقد آخر به، هنا أيضا يترتب عليه كما يقولون ماذا ما يسمى بفوت الغرض الصحيح له، بمعنى لعلي بعتك هذه الدار كما قلت قبل قليل على أن تبحثي من وظيفة لابنتي، ولذلك لعلها كما قلت بأنها كانت بمئة ألف أبيعك إياها مثلا بثمانين ألف، يعني حتى لا أقول بأني أعطيك رشوة وما شابه ذلك، فأنا خفضت هذه القيمة من أجلها. فإذا قيل بعد ذلك بأن هذا البيع غير صحيح وما شابه ذلك، للبائع كما يقال يقول لا، أنا في الواقع ما بعتك بالثمانين إلا على أن تحقق لي غرضي هذا، فإن كان هذا لا يجوز وهذا من الرشوة إلى آخره، في الواقع أن بيتي لا يستحق أكثر من ذلك ولا أبيعه، فله ذلك الأمر في هذا الباب. الذين يبيعون في المواشي لو قالوا تقصد الوكلاء ولا نقصد شرط الخسارة حيلة، هو على كل حال التوكيل كما أشرت قبل قليل، يعني التاجر يقول لك الوكالة تكون بنسب معينة، يعني بخلاف ماذا؟ بخلاف لما تكون أنت صاحب السلعة، فإذا كنت صاحب السلعة فتبيعها بما شئت والربح لك بما شئت، لكن قد يكون مثلا تاجرا كبيرا حتى تروج فآتي بفلان أقول بيعها. فهنا إذا كانت هذه من باب الوكالة كما قلنا في العصيرات والألبان ونحوها، لابد أن يكون ثمن هذه الوكالة معلوما، إما أن يكون بنسبة أو أن يكون بمقدار، فلعلي إذا لم أبيع شيئا إذا كان مثلا بهذا نوع من الأجر لعلي لا أبيع شيئا، فمن حقي أن أقول بعد ذلك اعطني 50 ريالا مثلا في كل، أو إذا قلنا مثلا بالنسبة فعند ذلك ما هذه النسبة بمقدارها، لكن لما تكون هذه السلعة لي فلي بعد ذلك أن ما كان من ربح لعلي أربح 200% ونحو من ذلك في بعض البضائع ونحوها، فتكون هذه كلها لي، لكن بالوكالة ليس لي بعد ذلك إلا من النسبة أو ما قدره البائع لي، فقد يقول لي مثلا بيعها بهذه القيمة وما زاد فهو لك، وهذا يمكن أن يكون. هل هذا حديث البيعان بالخيار؟ نعم هذا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل يمكن أن يكون في خيار الشرط مدة شهر؟ نعم على المذهب لا يتقيد بثلاثة أيام، لكن هم يقولون بحسبها. لكن على كل حال لو تراضينا على هذا السيارة أن تكون بمدة شهر، الدار بشهرين أو ثلاثة، فالمذهب لا يقيد ذلك بمدة، طبعا كما قلنا ما لم يكن حيلة. ما الفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس؟ خيار المجلس هو في مجلس التعاقد، فإذا حصل التفرق انتهى هذا الخيار. أما خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين أو يشترط جميعا مدة معينة حتى وإن كان تفرق بعد ذلك. ما حكم الشراء بالتأمين السيارة؟ إن أراد شراء سيارة مثلا مؤمنة، يعني إذا أصبح على كل حال الآن إذا كانت الدولة تشترط ذلك، فهذا أصبح الإنسان ليس له خيار في قضية يقبل التأمين أو لا يقبل التأمين، إنما قد يكون السؤال بعد ذلك هل لو حصل لي حادثة أو نحو من ذلك فمن حقي أن أخذ ما يترتب من تعويض على التأمين؟ يقال نعم، يعني إذا كانت الدولة تلزم بهذا التأمين، طبعا والدولة لعلها لها مصلحة في الواقع من هذا التأمين، يعني وإن كان طبعا التأمين التجاري له ملاحظات معينة، لكن في الواقع في السابق قد يحصل من الإنسان نوع من الحادث لا يستطيع أن يؤدي الديات التي يترتب على حادث السير، يعني قد يكون إنسان حامل شاحنة أو يصدم هو في شاحنة فيكون بعد ذلك عدد الوفيات 10-20 أقل أو أكثر من ذلك، وهو عاجز لا يستطيع وورثته أو أحيانا قد لا يكون له عصبة، فأين يذهب هؤلاء الناس وأين تذهب دياتهم وأين تذهب تعويضات هذه المتلفات ونحوها، وقد يتوفى هذا الإنسان يتوفى أين تذهب هذه الأمور؟ فعند ذلك أو أحيانا يحصل من المخاصمات من الناس، يعني بعض الناس لا يوفي الحقوق أو ليس عنده، فهنا لعل الدولة وفقها الله رأت بأن من مصلحة هذا الأمر مع كثرة هذه السيارات وكثرة حوادثها وأمورها أن تلزم بشركات التأمين فهي تتحمل هذا. وطبعا المسألة كما لا يخفى نوع فيها نوع من الخلاف في هذا الباب، لكن الشاهد كما قلنا حتى ولو قيل بعدم جوازها كون الحاكم بعد ذلك يأمر بها ويجبر عليها، فأصبحت دخلت بهذا العقد أو إلى هذا العقد غير مختار، فبعد ذلك لو حصل شيء من هذا الحادث لك أو الأمر لك فلك أن تستفيد من شركة التأمين سواء كما يقال بقدر ما أخذت أو دفعت أو بأكثر من ذلك، لا يتوقف ذلك على مقدار ما دفعت، لأنك لعلك لم تدفع إلا قسطا واحدا وتلفت سيارتك فتقول أنا لا أخذ إلا ما دفعت من 1000 أو 2000 أو نحو من ذلك، ولعل الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.